فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعر يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن وثير. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على العمل والمال تنقصه النفقة، ومحبة العالم دين يدان بها باكتساب الطاعة في حياته وجميل الأحدوث بعد موته وصنيعه. وصنيعة المال تزول بزوال صاحبه، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثالثة لشرح كتاب العقيدة الطحاوية، وكنا قد توقفنا عند قوله في وصف الله عز وجل: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قلنا من البداية، نراجع سريعا، قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام. توقفنا إلى هنا، شرحنا كل ما مضى. قال: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. الجملة الأولانية: لا تبلغه الأوهام، أي أن الظنون والخيالات لا تنبغي ولا تكون على الله عز وجل، وإنما هذه الأشياء تكون على العباد. أما الله عز وجل فله الكمال المطلق، لا تدخله الأوهام ولا الخيالات ولا الظنون ولا كل هذه الأشياء، وإنما ذلك يكون في العباد لنقصهم. تمام؟ قال: ولا تدركه الأفهام. لا تدركه الأفهام أي لا تحيط به علما، كما في قول الله عز وجل: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. ولكن في فرق ما بين أن يقول ولا تدركه الأفهام، وفرق بينها وبين أن احنا نعلم الله عز وجل. فالعلم بالله عز وجل طبعا معلوم لدى المؤمنين، أما الإدراك شيء آخر، اللي هو الإحاطة بالله عز وجل. الإحاطة بالله عز وجل لا يحيط به أحد من خلقه، لا يحيط به أحد من خلقه. فكل صفة كمال فهي لله عز وجل، وكل صفة جلال فهي لله عز وجل، فكيف يحيط به البشر؟ ولذلك قال بعض الناس: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، كل ما خطر ببالك فإن الله بخلاف ذلك. وإن كانت هذه الكلمة ليست، القائل ليس من أهل السنة والجماعة، القائل هذه الكلمة ليس من أهل السنة والجماعة، إلا أنها تحتمل وجها صحيحا ووجها غير صحيح. فكل ما يضر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس في أصل الصفة، وإلا فنحن قلنا أن أصل الصفة يعلمها المؤمنون، يعني أنت تعلم أن الله عز وجل عليم بصير ذو حكمة كذا وكذا، كل صفات الله عز وجل أنت تعلمها وتعلم معانيها خلاص. أما إدراك الكيفية هو ده المقصود، يعني لو كان مقصود بالكلمة دي كل ما يضر ببالك فالله بخلاف ذلك، لو كان يقصد بها الكيفية فهي كلمة صحيحة صرف، تمام؟ هي كلمة صحيحة، لأننا لسنا لم نرى الله عز وجل في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم في الدنيا خلاص. طيب أنت لم ترى الله عز وجل فكيف تحيط به، يعني كيف تصف الكيفية أو تدرك الكيفية؟ لن تدركها خلاص. حتى رؤيته في الآخرة لا تحيط به أيضا، لا تحيط به علما، لا تحيط به من كل جانب، لأن الله عز وجل هو الكبير المتعال لا تستطيع أن تحيط به، ولكن الرؤية موجودة. العلماء بيشبهوها الرؤية في الآخرة، طبعا رؤية الله عز وجل في الآخرة موجودة كما ستأتي معنا في نفس هذا المتن، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تمام. وقال الله عز وجل إنهم على الكافرين إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إذن فالمؤمنين مش محجوبين عن إيه؟ عن رؤية الله عز وجل، تمام. لكن العلماء بيشبهوا الرؤية دي بيقولوا كما أنك ترى القمر والشمس لكنك لا تحيط إيه بها خلاص، فده تشبيه بسيط ولله المثل الأعلى، فأنت ستراه في الآخرة، المؤمنون يرون الله عز وجل في الآخرة ولكنهم لا يستطيع أن يحيطوا أن يحيطون به علما، تمام. طيب إذن فقوله لا تبلغه الأوهام، يعني أن الخيالات والأوهام والظنون هذه لا تكون إلا في العباد فقط، إلا في المخلوقات، أما الله فهو الخالق، وتكلمنا في المرة السابقة عن علم الله عز وجل، فكيف يدخل هذا العلم الخيالات والظنون والأوهام؟ لا يكون هذا على الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. قال ولا يشبه الأنام، ولا يشبه الأنام. في بداية المتن كان قال إيه؟ قال لا شيء مثله. طيب هل ذا تكرار؟ يعني هو في الأول قال ولا شيء مثله، وهنا بيقول ولا يشبه الأنام، هل هذا تكرار؟ هو وإن كان تكرارا إلا أنه يريد أن يؤكد على هذه المعلومة من الناحيتين. في البداية كان بيقول ولا شيء مثله، يعني ليس هناك شيء من الخلق مثيلة بالله عز وجل، وهنا عكس قال أن الله عز وجل لا يشبه أحدا من خلقه، فهو أراد أن يؤكد بأن يتكلم من الناحيتين. وتكلمنا عن أدلة هذا، قلنا أن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كفوا يعني كفأ أو مثيلا، ليس لله عز وجل مثيل من خلقه. قال ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، فهو الحي وهو القيوم، دول اسمين من أسماء الله عز وجل. بل قال بعض أهل العلم أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، تمام. الحي الأول معناه هو القائم في ذاته بنفسه، لا يحتاج إلى أن يساعده أو يعاونه أحد، القائم بنفسه ده الحي. القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، تمام. والحي أي أن الله عز وجل له الحياة الكاملة، أما نحن فحياتنا فيها نقص، لأن دليل على كده أن أنت بتنام وبتنعس الحاجات دي كلها، لكن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، له الحياة الكاملة، حي لا يموت، قيوم لا ينام. كما قلت لكم أن هذين الاسمين قال بعض أهل العلم أنهما أن اسم الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، واستدلوا على ذلك بما جاء في سنن ابن ماجة وفي الأسماء والصفات للإمام البيهقي وغيرهما، وحسنه الألباني. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اسم الله الأعظم، إن اسم الله الأعظم لفي سور من القرآن ثلاث، في ثلاث إيه؟ سور من القرآن. تبقى أخونا عشان السيدة دي لو هي بس اللي خرجت بها من الدرس يبقى إيه؟ يبقى كفاية. إن اسم الله الأعظم لفي سور من القرآن ثلاث: البقرة وآل عمران وطه. البقرة وآل عمران وطه، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو حفص عمرو بن سلمة قال: فنظرت أنا في هذه السور فرأيت فيها شيء، فرأيت فيها شيئا ليس في شيء من القرآن مثله، آية الكرسي وكذا وكذا. هنقول هم إيه دلوقتي. المهم بيقول إن أنا نظرت بقى، جبت الثلاث صور دول عشان أدور هم فيهم إيه بالضبط، مش موجود في إيه في بقية القرآن. قال: فنظرت أنا في هذه الصور فرأيت فيها شيئا ليس في شيء من القرآن مثله، آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم. خلاص، يبقى الثلاث إيه الثلاث صور دول اشتركوا في حاجة، حاجة واحدة مش موجودين في بقية الصور، اشتركوا في حاجة واحدة، ما اشتركوش في شيء آخر غير ده، خلاص مش موجود في هذه الصور. فهو محص هذه الصور حتى استخرج هذه الثلاث. قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آل عمران، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وطه وعنت الوجوه للحي القيوم. فالعلماء قالوا بذلك أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، وبعض أهل العلم قال غير ذلك، واستدلوا أيضا بحديث، قالوا أن اسم الله الأعظم هو الله. خلاص، هو الله. استدلوا على ذلك بحديث رواه أبو داود وغيره وحسنه أيضا الألباني، عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة سورة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. عشان كده قال جابر بن زيد: اسم الله الأعظم الله. تمام. وبيستدل على ذلك أيضا بأن اسم الله عز وجل ينسب إليه كل أسماء الله عز وجل، ولا تنسب بقية الأسماء إلى اسم آخر. يعني أنت تقول إيه؟ من أسماء الله عز وجل الرحمن، من أسماء الله عز وجل الملك، من أسماء الله عز وجل الحي القيوم، لكن لا تقول من أسماء الرحمن الله. تمام. فكل الأسماء إنما تنسب إلى هذا الاسم، إلى اسم الله عز وجل. فقالوا بذلك أن الله هو اسم الله العظيم. بعض الناس برضو قال بثلت رأي، قال أن بسبب الحديث ده برضو، حديث أسماء بنت يزيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفتحت سورة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الرحمن الحي القيوم. قالوا أن اسم الله الأعظم هو لا إله إلا الله. خلاص، لا إله إلا الله، لأن الآيتين برضو جمعينهم لا إله إلا الله. خلاص، سهل عليك أن أنت تجمع ما بين الثلاثة وأنت تبتدي، يبقى أنت جمع بين أسماء الله عز وجل، بين هذه الثلاث التي اختلف أهل العلم في أيهما في أيهم اسم الله الأعظم. يعني ممكن تقول أسألك يا الله يا من لا إله غيره ورب سواه يا حي يا قيوم كذا وكذا وكذا، أنت إيه أدركت اسم الله الأعظم وأنت تدعو الله عز وجل. طبعا دي الفايدة دي لو دي بس اللي خرجت بيها من الدرس تبقى كويسة خالص. يبقى ثلاث أسماء ثلاثين اللي هم لا مشتوم بقى وتمشي لا الحي القيوم والله ولا إله إلا الله. طيب قال حي لا يموت قيوم لا ينام. الحي معروف أنه غير ميت، ولكن هو يقول على الله عز وجل في المستقبل أنه لا يموت. خلاص، وهذا تأكيد على أن الله عز وجل لا يموت. هذا يشعر الإنسان أنه يعبد الحي الذي لا يموت، فيتوكل عليه وحده ولا يتوكل على أحد من الخلق. خلاص، لذلك قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت. الذي لا يموت، طب ما أنا عارف أنه هو الحي بس أكدها الذي لا يموت ليه؟ كان شيخنا الشيخ أبو إسحاق ربنا يحفظه كان بيقول كلام جميل قوي عند الحتة دي، بيقول أن أنت لو أن إنسان من الخلق كفلك خلاص وصار يعطيك مبلغا من المال وهو القائم على أمورك والكلام، وهو قال لك لا تحزن أنا كافيك، صدقه أنا كافيك هذه الدنيا مثلا، يعني لو أن هناك رجل قال ذلك فهو ينفق عليك ولا يقصر في شيء، خلاص أنت طمنت من ناحية دي، بس في جزء تاني مش مطمن من ناحية اللي هو إيه، بس الشخص ده ممكن يموت. خلاص، فهو بعد الله عز وجل يقول توكل عليه هو لأنه يرزقك ولن يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. تمام، فأكد بأنه يرزقك إلى أن تموت أنت ولن تعدم خيرا من الله عز وجل. طيب، حي لا يموت قيوم لا ينام، كما قال لا تأخذه سنة ولا نوم. الإمام ابن القيم كان قال كلام جميل جدا عند اسم الله الحي القيوم. قال ابن القيم رحمه الله إن هذين الاسمين يتضمنان جميع الصفات، لأن صفات الله عز وجل كما سيأتي معنا بعد قليل صفات الله عز وجل بتنقسم لقسمين اثنين، إما صفات ذاتية وإما صفات فعلية. خلاص، الصفات الذاتية أي التي في ذات الله عز وجل زي العلم والسمع والبصر وكذا، أما الصفات الفعلية التي ينتج عنها شيء زي الخلق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع والحاجات دي. خلاص، الصفات الثانية دي اسمها الصفات الفعلية، أما الصفات الذاتية هي القائمة في ذات الله كالعلم والسمع والبصر والقدرة والعزة والحكمة والرحمة إلى غير ذلك. فالإمام ابن القيم بيقول إن الحي القيوم قد جمع فيهما جميع صفات الله عز وجل، سواء كانت الصفات الإيه الذاتية أو الصفات الفعلية. بيقول ابن القيم يقول إن هذين الاسمين يتضمنان جميع الصفات، فاسمه الحي يتضمن جميع الصفات الذاتية من العلم والسمع والبصر والقدرة والعزة والحكمة والرحمة، واسمه القيوم يتضمن جميع الصفات الفعلية الخلق والتدبير والإحياء والإماتة والإعزاز والإذلال والعطاء والمنع والخفض والرفع إلى آخر كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب، يبقى احنا كنا حي لا يموت قيوم لا ينام، ثم قال خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة. خالق بلا حاجة، يعني أن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق جميعا، وخلقهم ليس لأنه يحتاج منهم شيء ولا يحتاج معين على ما يريد ولا أي شيء من هذا، وإنما خلقهم بلا حاجة إليهم ولا عون منهم. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل هو الذي يقصد في الحوائج ولا يقصد أحدا، وهو الذي يرجى ما عنده ولا يرجو هو شيئا عند أحد. تمام؟ خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. رازق بلا مؤونة، المؤونة اللي هي التعب، يعني رازق ويرزق بغير تعب وبغير مشقة تلحقه بسبب هذا الرزق، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. اللي انتم تشركوا بهم الله عز وجل، اللي بتدعوهم من دون الله عز وجل، سواء كان شخص مقبور زي البدوي أو الدسوقي أو الجيلاني أو هؤلاء، أو شخص حي ولكنه ليس عندك تقصده من آخر عالم، هل هؤلاء يصنعون من ذلك شيء من الخلق والرزق والتدبير والحاجات دي؟ لا يصنعون منه شيئا. طيب لماذا تقصدهم وتدعوهم بقى من دون الله، طالما أنهم لا يملكون ولن يملكون شيئا من دون الله؟ وقال الله عز وجل: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم. سبحان الله، قدم هنا رزقهم قبلك، يعني كأنه يرزقهم قبلك، يقول لك مش أنت أصلا اللي ترزقهم، كل ما تفعله إنما هو سعي في السبب، إنما سعي في السبب فقط، ولكن الرازق هو الله عز وجل. تمام؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: قال يمين الله ملأ، يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. يعني تعطي العطاء طوال الليل وطوال النهار. يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. فلذلك قال: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. ثم قال: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. هو المؤنة والمؤونة المعنى واحد، لكن لو انت عندك في نسختك مؤنة ممكن تكون نسختين يعني عادي، وهي أصلا مؤنة ومؤونة في اللغة العربية المعنى واحد يعني. طيب قال قولهم: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. فهو الله عز وجل إذا أراد أن يميت أحدا ممن خلقه يميته ولا يخشى في ذلك شيء. وقد يستدل في ذلك بقوله تعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله عز وجل لا يخشى شيئا ولا يخاف من شيء ولا يخاف عقباها. ثم قال: باعث بلا مشقة، هو الذي يبعث الخلق جميعا يوم القيامة بقوله كن، ولا يلحقه في ذلك مشقة البتة. تمام؟ لذلك قال الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون إلى آخر الآيات. طيب، والله عز وجل شبه كثيرا في القرآن أنه كما أنه أنشأ الخلق من العدم فهو قادر على أن يخلقهم من رفاتهم. خلاص، وده إيه؟ عشان كده الله عز وجل بيقول: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ركزوا في الحتة دي يا أخوان. الله عز وجل بيشبه للخلق على قدر فهومهم. قال وهو الذي يبدأ الخلق، مش هو الذي أنشأ الخلق من العدم، من لا شيء أنشأ خلقا. طيب أنت إذا مت وتحللت وصرت رمادا في الأرض، ففي أجزاء في الأرض منك، صح؟ طيب الأجزاء دي الله عز وجل قادر على أن يجمعها، مش ده يعني، خلينا في فكر الإنسان دلوقتي، قادر على ذلك أسهل من أن ينشئ من اللي من العدم ولا لا؟ يعني الذي أنشأ من العدم قادر على أن يجمع هذه الأشياء، هذه الأجزاء وهذا الرفات من الأرض حتى يقوم أمامه عز وجل وسبحانه وتعالى، تمام؟ لكن خد بالك الآية دي مش المقصود منها أن الله عز وجل عنده شيء هين وشيء يعني أكثر في السهولة، يعني مش في شيء سهل وفي شيء أسهل، لا، كل شيء عند الله عز وجل واحد خلاص، ولكنه يخاطب البشر فخاطبهم بفهمهم هم معايا، لكن جمع الخلق جميعا عنده كجمع نفس واحدة، وخلق الخلق جميعا عنده كخلق نفس واحدة، كل ده زي بعضه عند الله عز وجل. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهو باعث بلا مشقة. ولذلك قال تعالى في كتابه الكريم ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة، دعوة واحدة، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وقال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى، لينفخ البال إيه؟ البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الكل في وقت واحد قيام ينظرون بقول الله عز وجل كن فيكون. فخلق نفس واحدة عند الله مثلها تماما كخلق الخلق جميعا وخلق أمثالهم، تمام. ثم قال هذه الصفات بقى اللي الله عز وجل أو المؤلف رحمه الله تكلم على الله عز وجل بهذه الصفات، قال بعدها إيه؟ ما زال بصفاته، الصفات دي كلها ما زال بها قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان في صفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. نخذها واحدة واحدة كده. ما زال، كلمة ما زال ولا يزال دل فعلان يدلان على الاستمرار والإيه والمداومة. فما زال بصفاته قديما، الصفات دي بقى صفات الكمال والجلال ونعوت الجلال، هذه كلها ما زال متصفا بها سبحانه وتعالى قديما قبل أن يخلق الخلق، خلاص. فلم يزدد بخلقه الخلق صفة لم تكن به، يعني خد بالك مش ايه، مش يعني لا تظن ظن البشر. احنا قلنا ان المرة اللي عدت وصفنا علم الله عز وجل، صح، واتكلمنا في الموضوع ده كتير قوي، لكن لما على علم البشر بقى نيجي هتلاقيه الله عز وجل يقول وما اوتيتم من العلم الا قليلا وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فالعلم اللي انت مدركه بيدور في نطاق دائرة محددة لا تستطيع أن تخرج بفهمك وإدراكك عن هذه الدائرة، فإذا تفكرت في شيء أعلى من فهمك لا تستطيع أن تصل إليه أصلا، لأن عقلك محدود وفهمك محدود، خلاص له حدود. فتفكيرك أنت ممكن تقول أن الشخص ده هو بدأ يكتسب العلم حتى صار عالما، ثم بدأ يكتسب المال حتى صار غنيا مثلا، ثم اكتسب كذا حتى صار كذا. هذا ليس على الله عز وجل، وإنما هذه الصفات جميعا الله عز وجل متصف بها قبل أن يخلق الخلق، فهو الخالق. وقبل أن يوجدهم فهو البارئ، تمام؟ وصفاته جميعا متصفا بها قبل أن يخلقهم، فعشان كده بيقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن، يعني مش إن هو ما كانش في صفة معينة ثم اكتسبها، لأن هذا لماذا هذا الأمر لا يجوز على الله عز وجل؟ لأنك لو قلت الكلام ده يبقى الله عز وجل والعياذ بالله كان ناقصا ثم اكتمل، خلاص، فهذا ليس على الله عز وجل. فكل صفات الجمال والجلال إنما هي لله عز وجل قبل أن يخلق الخلق، لم يكتسب صفة زائدة بخلقهم. الأمر واصل؟ طيب، عشان كده بيقول لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان في صفاته، ده بقى جزء جديد بيقول إيه، وكما كان في صفاته أزليا لا يزال عليها أبديا. يعني زي ما احنا قلنا ان صفات الجلال والكمال دي لله عز وجل حتى قبل ان يخلق الخلق فهي صفات قديمة معه، خلاص، فكذلك ايضا هو عليها ابديا لا ينقص منها صفة من صفاته. بيقول وكما كان في صفاته ازليا كذلك لا يزال عليها ابديا. يبقى مين يا اخواننا اللي يستحق العبادة وحده؟ هو الله عز وجل، تمام. طيب، بالنسبة بقى للصفات، هو الشيخ لم يتكلم على تقسيم الصفات، وبما انه قال ما زال بالصفات يتكلم على الصفات كثيرا، فلابد ان نبين ان اهل السنة والجماعة قالوا ان صفات الله عز وجل على قسمين اثنين. القسم الاول صفات ذاتية، وهي الصفات اللازمة لذات الرب سبحانه وتعالى التي لا تنفك عن الذات، خلاص، هذه هي الصفات الذاتية زي العلم والسمع والبصر والحياة والقدرة والعزة والقيومية والرحمة، كل هذه الصفات. وهناك صفات أخرى فعلية مثل الاستواء على العرش والنزول في السماء الدنيا الثلث الأخير من الليل والمجيء والغضب، فكل هذه الصفات وغيرها إنما هي صفات إيه؟ فعلية. طب واحد ممكن يقول طب إيه الضابط، يعني إزاي أعرف الصفات الإيه؟ الفعلية من الصفات الذاتية، إيه الضابط؟ الضابط أن الصفات الذاتية لا تتعلق بالمشيئة، هو ده الضابط أخوانا نركزه، أن الصفات الذاتية لا تتعلق بالمشيئة، أما الصفات الفعلية فهي تتعلق بالمشيئة. يعني الصفات الذاتية هي في ذات الله عز وجل في كل وقت لا يخلو منها وقت. أما الصفات الفعلية فهي يفعلها الله عز وجل عندما يشاء، خلاص، زي مثلا ثم استوى على العرش، فهو استوى على العرش عندما شاء أن يستوي على العرش، خلاص، عندما إيه شاء، فهي مرتبطة بإيه؟ بالمشيئة، تمام. كذلك المجيء والنزول إلى السماء الدنيا، إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، تمام. الثلاث حاجات دول الله عز وجل عندما ينزل إلى السماء الدنيا ينزل بإيه؟ بمشيئته. فهذه صفة فعلية ولا صفة ذاتية؟ صفة فعلية. إذن فالضابط الذي يضبط لك أن تميز الصفات الإيه؟ الذاتية من الصفات الفعلية هو إيه؟ المشيئة. طيب، في بعض العلماء قال هناك صفات تجمع بين الاثنين، يعني إيه؟ هي صفات ذاتية وصفات فعلية في نفس الوقت، زي صفة الكلام، خلاص، زي صفة الكلام وزي صفة الخلق وزي صفة الرزق، فهي صفات ذاتية لله ولكن يفعلها إذا شاء، خلاص، ولكن يفعلها إذا شاء. فبعض العلماء قسموها لثلاثة، قالوا صفات ذاتية وصفات فعلية، وفي صفات تجمع بين الاثنين، فهي صفات ذاتية وفعلية في نفس الوقت. احنا ليه بنقول الكلام ده؟ فنه ليه العلماء قسموا الترسيمة دي؟ لأن هناك بعض الفرق المنحرفة قديما وحديثا التي أنكرت الصفات الفعلية لله عز وجل، خلاص، زي الجهمية مثلا. الجهمية دول بقى مش نفس الصفات الفعلية بس، ده نفى كله، نفى الصفات الذاتية والصفات الفعلية، لم يثبتوا لله عز وجل إلا ذاتا مجردة. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده في الحلقة الأولى والحلقة الثانية، قلنا إن اللي نفوا دول هما في البداية تخيلوا أوهام فبنوا عليها إيه؟ أشياء أخرى. لما تخيلوا أننا عندما نثبت صفات لله فنحن نشبهه عند ذلك بالبشر، لما تخيلوا التخيل الواهم دوت بدأوا ينفوا الصفات كأنهم بينزهوا الله عز وجل، لكن في الحقيقة هم بينكروا القرآن. أما الله عز وجل يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويقول وهو السميع البصير وهو العليم الحكيم. مش كل دي صفات؟ السمع والبصر والحكمة والعلم وكل دي مش دي صفات؟ طيب اما انت تخلي الله عز وجل عن هذه الصفات انت انكرت القرآن اصلا، خلاص. هما يعني من باب الامانة ان في ناس منهم فعلوا ذلك لاجل تنزيه الله عز وجل، يعني يقول لك انا لو اثبتت له سمع، فقلت الله عز وجل سميع يسمع وبصير يبصر، كده انا بشبهه بالخلق، خلاص، والله عز وجل قال ليس كمثله شيء، صح، هو قال كده، لكن في الحقيقة هو بينفي جزء آخر من القرآن. الأصول أن أنت تجمع كل الآيات والأحاديث في الباب الواحد حتى تستنير على نورهم، لأن الله عز وجل اللي قال في نفس الآية ليس كمثله شيء قال في آخرها إيه؟ وهو السميع البصير، فأثبت سمعا وبصرا. إنما قوله ليس كمثله شيء هو في إيه يا أخوانا؟ أحسن، في الكيفية. الكيفية لا نعلمها، أما أصل الصفة فأنت تثبتها لأن الله عز وجل أثبتها في القرآن، فهو سميع بصير عليم حكيم إلى آخر الصفة. لكن بالنسبة للكيفية نحن لم نعلمها، وأن الله عز وجل لم يصف لنا كيفيته ونحن لم نره في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنكم لن تروا ربكم في الدنيا. وعلى فكرة بالمناسبة الحديث ده مما يبطل قول الغلام من الصوفية الذين يدعون رؤية الله عز وجل في الدنيا. انت عارفين طبعا ان في بعض الصوفية بقى بيقولوا ان الله عز وجل انا برا الله عز وجل وكده، خلاص، وبعضهم بيقول ان انا النبي بيجي، انا مش محتاج اصلا ان اتعلم علم الحديث لان النبي بيقابلني وبعض معه وكده، بقوله انت قلت كذا وما قلتش كذا، وبعرف اللي قالهم اللي ما قالوش والحاجات دي، تمام. في والله ناس كتير منهم كده، ناس كتير موجودين لعلكم تتعرفوا ناس منهم يعني، وناس مشاهير على فكرة، ناس منهم مشاهير بيقولوا الكلام. طب الله النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم في الدنيا، ده دليل قاطع. طب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة هل هذا جائز؟ هل ده ممكن يكون؟ لا يكون أبدا. كيف يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ إنك ميت وإنه ميت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على الرؤية فقط، الرؤية في المنام فقط بيّن أن فيه صفات معينة وشروط معينة حتى يكون يتحقق لك بالفعل أن اللي أنت شفته ده هو إيه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ يعني حتى من العلماء قالوا لو جالك مثلا واحد حليق اللحية وجالك في المنام ان هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لابد ان يجتمع الصفات التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان عليها، هي دي الصفة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لو جالك بصفة اخرى يبقى ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، انما جاءك شيطان واوهمك انك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو لا يتمثل به وتمثل في صورة أخرى وأقنعك أنت أنه النبي، هو لن يتمثل به. هو بيقول إيه؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الشيطان لا يتمثل به. فالعلماء قالوا إيه؟ لو أنت دققت في اللفظ، إن أنت لو شفت نفس الصفة اللي جاية في السنة ان هو كان كس اللحية كان وجهه مستديرا كان حواجبه الصفة الفلانية انفه بالصفة الفلانية والحاجات دي لو شفت نفس الصفات دي يبقى ده هو النبي صلى الله عليه وسلم اكيد خلاص. لكن لو جاء صفة تانية بصورة تانية ما هو الشيطان ما تمثلش به هو تمثل في شيء اخر واوهمك انه النبي. لا لا بالهيئة فإن الشيطان لا يتمثل بي يعني ما بيجيش في شكلي لا يتمثل بهيئته خلاص. لأن الشيطان من ضمن صفات الشيطان أنه يستطيع أن يتمثل في صور كثيرة وكذلك الملائكة دي من صفاتهم التي خلقهم الله عز وجل عليها أنه يتمثل في صورة حد معين. لكن الفرق طب إيه الفرق ما بين الملائكة وبين الشياطين في الحاجة دي؟ الملائكة الملك لو تشبه بشيء معين وحبس يستطيع أن يخرج. أما الشيطان لو تمثل في شيء معين وحبس لا يستطيع أن يخرج. يعني مثلا الشيطان تخيل أنه تمثل في صورة فأر مثلا ثم دخل فصيد في مكان معين لا يستطيع أن يخرج خلاص. طالما تمثل في هيئة معينة لا يستطيع أن يخرج منها. أما الملك كل الحاجات اللي في الدنيا دي إنما هي أشياء وهمية بالنسبة لي يستطيع أن يخترق كل هذه الأشياء بس؟ تمام. المهم نرجع نقول إن الصفات نوعين اثنين فيها صفات ذاتية وفي صفات فعلية وقلنا إن الضابط الذي يضبط لك الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية الضابط إيه؟ هو المشيئة. الصفات الذاتية لا تتعلق بها المشيئة وإنما الصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة تمام. وقلنا أن في كثير من الفرق المنحرفة قد أنكروا صفات الله عز وجل منهم الجهمية الذين أنكروا الصفات الذاتية والفعلية ومنهم طوائف أخرى كالكلابية والأشاعرة. كل ذول ممكن يجوا قدام إن شاء الله لما نتكلم بتوسع شوية الكلابية والأشاعرة وغيرهم إنما ينفون صفات الفعلية ولا ينفون الصفات الايه الذاتيه. الكلابيه ينفون الصفات الفعليه ولا ينفون الصفات الذاتيه والاشاعره انما يثبتون سبعه صفات فقط لله عز وجل وبقيه الصفات ايه ينفونها. هو ليه في بقيه الاشياء ما انا قلت اهوت من عشان لسه قايل حجته ان هو بينزه الله عز وجل. هو جاله لوثة في عقله الأول في التفكير إن لو أثبت كذا يبقى أنا شبهته بالخلق. فلما جات له اللوثة دي أراد أن ينفي هذا الإيه هذا الخلل عن الله عز وجل يبقى ما ينفعش إن أنا أثبت الصفة يبقى أشيلها خالص. هو ده الإيه هو ده الموضوع اللي حركه لأن ينفي الصفات الله عز وجل تمام. على فكرة الإمام الأشعري اللي هو الحسن الأشعري اللي هو إمام الأشعرية قد تاب في أواخر حياته وقال أنا على مذهب أحمد بن حنبل لأن أحمد بن حنبل كان في عصرها هو المشهور بنشر مذهب أهل السنة والجماعة وغير ذلك. تاب في أواخر حياته ومعلوم أصلا في ترجمة الإمام أبو الحسن الأشعري أنه كان في حياته على ثلاثة مراحل المرحلة الأولى كان يعني أقرب للجهمية الصرف يعني ثم صار بين وعشان كده بقى قال قصة اللي هي الموضوع الصفات التمييز ما بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية والحاجات دي وأثبت لله سبع صفات وكده. لكن آخر حاجة وألف فيها كتاب على مذهب أهل السنة والجماعة وتاب عن عن عن المذهب الذي كان عليه ولكن للأسف الأتباع لم يتوب. وانت شايف الأشعرية منتشرة جدا حتى أنها في بعض الدراسات النظامية يعتمدون على المذهب الأشعري في العقيدة طيب ثم قال بعد ذلك وقال خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ثم قال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق أراد أن يضرب أمثلة بقى للكلام اللي قاله قبل كده، فيقول إيه؟ ليس بعد اسم بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. يعني زي ما قلنا من شوية، إن الله عز وجل صفات الكمال ونعوت الجلال إنما هي له حتى قبل أن يخلق الخليقة، خلاص؟ عندما كان الله ولم يكن شيء، فالله عز وجل متصف بجميع صفات الكمال، لم يكن ينقصه صفة من الصفات ثم ألحقت به هذه الصفة، لأننا لو اعتقدنا هذا الاعتقاد الفاسد نكون يعني والعياذ بالله نثبت النقص لله ثم أنه كمل بعد ذلك. فصفات الكمال كلها لله عز وجل حتى قبل أن يخلق الخليقة. ولذلك قال، بيضرب بقى أمثلة، بيقول ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، لا، هو اسم الخالق قبل أن يخلق الخلق. ليه؟ لأنه قادر على الخلق، ولكن لأن الخلق صفة فعلية، مش احنا قلنا الصفات الفعلية ايه متعلقة بيه؟ بالمشيئة. لأن الخلق صفة فعلية، إنما أراد الله عز وجل أن يخلق الخلق في وقت محدد، لكنه قادر على أن يخلقهم حتى قبل أن ايه؟ قبل هذا الوقت. تمام يا اخوانا؟ يبقى اسم الخالق هو أو الصفة مقتضاها في ذات الله عز وجل حتى قبل أن يفعلها. الكلام مفهوم ولا وضح؟ طيب، قبل أن يخلق فهو اسمه الخالق، لم يستفد اسم الخالق قبل أو بعدما خلق، لا، هو اسمه الخالق قبل أن يخلق الخالق. فعشان كده بيقول ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ. يعني برضه هو اسم البارئ قبل أن يبرئ أن يخلق هذا الخلق جميعا. له معنى الربوبية ولا مربوب. طبعا احنا اتكلمنا عن ايه الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، بينا يعني ايه الربوبية. له معنى الربوبية ولا مربوب، يعني قبل أن يكون هناك خلق فالله عز وجل له معنى الربوبية، ولا ومعنى الخالق ولا مخلوق. ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء. كما قال فضل الشيء، فبعض العلماء بيجعلهما واحد، بيجعل التسمية واحد، عشان كده وجمعهم في مكان واحد أصلا. بيقول أن البارئ والذي برأ الخلق أي خلقهم، تمام؟ برضو لأجل هذا هتجد أن كثير من اللي جمعوا الأسماء والصفات بيقوموا يجيبوا يقول لك رقم مثلا 93 94 95 ويحط لك ثلاث أسماء مع بعض. ليه يحطهم مع بعض؟ عشان إن هما معناهم واحد، أو مثلا يعني يقوم حاططهم إيه؟ يحطهم مع بعض في مكان واحد ويبتدي يشرحهم شرح واحد، لأنهم قريبين جدا مع بعض في المعنى. طيب، قال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء. كما قال الله تعالى إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال تعالى إن الله عليم قدير، وقال قل هو القادر فوق عباده، إلى آخر الآيات التي تتكلم وتتحدث عن قدرة الله عز وجل في هذا الكون. والأدلة يا أخوانا على كمال قدرة الله عز وجل متنوعة الدلالات في القرآن الكريم. يعني لو جيت كده خدت ختمة عشان تطلع الآيات اللي تتكلم على قدرة الله، تلاقيها متنوعة الدلالات، تمام؟ قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي تعب أو نصب، ولو أن الله عز وجل أراد أن يخلق السماوات والأرض وكل الخليقة في ثوان معدودة لخلقها في ثوان معدودة، ولكن لحكمة هو يعلمها خلقها في ستة أيام. يعني مش قصة ستة أيام دي لأن الموضوع محتاج وقت، يعني خلاص إنه محتاج وقت، لا، الله عز وجل على كل شيء قدير، وإذا أراد ذلك لقال له كن فكان. وقال تعالى ما خلقكم ولا، هذا الدليل على الكلام اللي بقوله، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس، إلا كنفس واحدة، كل الأنفس دي زي نفس واحدة بالضبط. وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وإحنا قلنا المعنى أهون عليه هنا مش إن فيه هين وفيه أشد سهولة على الله، لا، الكل عنده واحد، ولكن هذا مخاطبة للبشر على قدر فهمهم، يعني كأنه يقول الذي خلق من العدم قادر على أن يجمع، على أن يجمعهم مرة أخرى من الرفات والبقايا اللي هي موجودة في هذه الأرض. قال وكل شيء عليه يسير لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وطبعا الآية دي تكررت معنا كثير جدا في كل الايه، في كل الحاجات او في الثلاث محاضرات اللي فاتت. نكمل بعد الاذن ان شاء الله. خبر.